بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك، وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 68 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم في عصر يوم الثلاثاء 17 من شهر جماد الأولى 38 و400 وألف، والبدء من قول البخاري رحمه الله تعالى: باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضلوا شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولعموم المسلمين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. قاله أنس، وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. هذا كان في غزوة تبوك، هذا كان في غزوة تبوك حين غزى النبي صلى الله عليه وسلم 9 تبوك. أهدى ملك أيلة، وأيلة هي التي تسمى الآن بإيلات، مدينة إيلات التي هي بفلسطين الآن، وهي على ساحل البحر الأحمر. فأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم هدايا، من ضمنها كانت هذه البغلة، البغلة البيضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم ببحرهم، يعني أقره في عمله صلى الله عليه وسلم. والبغل حيوان عقيم لا يولد له، البغل حيوان عقيم لا يولد له، إنما يتولد من الحصان والحمار. إذا نزل الحمار على الفرس كان الولد بغلا. ولذلك يقولون: قيل للبغل: من أبوك؟ فاستحي أن يقول الحمار، فقال: خالي الحصان. قال: خالي الحصان. فالبغل حيوان عقيم، يعني لو نزل بغل على بغلة لا يولد لهم، إنما يتولد كما قلنا من الحمار والحصان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية من كافر، وكان صلى الله عليه وسلم يركب البغلة، كما أنه كان على بغلة يوم حنين، يوم حنين، ومضى معنا بالأمس حين كان أبو سفيان بن الحارث يأخذ بلجام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. والبغل يتميز بقوة البدن وقوة التحمل. ولذلك سأل علي، كما في الصحيح ويأتي معنا إن شاء الله، سأل علي النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينزل حمر على الخيل، فقال: إنما يصنع ذلك من لا خلاق له. والعلماء اختلفوا: هل الكراهة عامة للأمة؟ لأنه يؤخذ من هذا الكراهة، يعني كراهة إنزاء الحمار على الفرس، هل هو مطلق أو خاص بآل البيت، بآل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فبعضهم جعله من الخصوصيات، وبعضهم جعله عاما وجعل ذلك مكروها، فإن وقع جاز استعمال البغل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال: سمعت عمر بن الحارث قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضا تركها صدقة، يعني أرض فدك. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق

بنت علي، فقال عمر: أم سليط أحق، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. قال أبو عبد الله: تزفر تخيط. قال: أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك. ابنة رسول الله لا يقصد بها بنته مباشرة، إنما هي بنت بنته، لأن أم كلثوم بنت علي هي بنت فاطمة رضي الله عنها، وقد نكحها عمر رضي الله عنه في أوائل خلافته، خطبها إلى علي رضي الله تعالى عنه فزوجه إياها، وكانت بنت 13 سنة، وهو كان قد جاز 50، كان عمره أكثر من 53 سنة، وتزوجها وهي ابنة 13 سنة. وهذا يدل على أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون للصحابة قدرهم، كانوا يقدرون لهم قدرهم، وكان الصحابة الكرام. وحين خطبها عمر رضي الله عنه ذكر لعلي أنه ما خطبها رغبة في النساء، وإنما خطبها رغبة في قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغب في مصاهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصاهرة آل بيته، ولذلك هو خطب إليه ابنته أم كلثوم فزوجه علي رضي الله عنه. وهذا يدل على كذب من يدعي أن آل البيت كانوا يبغضون الشيخين، يبغضون أبا بكر وعمر، وأن عمر كان يبغض آل البيت، حاشاه وحاشاهم رضوان الله عليهم أجمعين، بل الذي كان بينهم هو المحبة والود والإخاء. وعلي رضي الله عنه كان يعرف فضل الشيخين، حتى أن ابنه محمد بن علي المعروف بمحمد بن الحنفية سأل عليا في خلافته، وعلي في خلافته ما كان يخشى أحدا إلا الله عز وجل، ولا يظن فيه أنه قال ذلك تقية أو خوفا، حاشاه رضي الله عنه. سأله ابنه قال: يا أبتي، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أبو بكر. هذا يقوله علي. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر، يقول محمد بن علي، فخشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان، قال: فقلت: ثم أنت؟ ثم أنت؟ قال: يا بني، ما أنا إلا رجل من المسلمين، ما أنا إلا رجل من المسلمين، يعني لا فضل لي. هذا يقوله تواضعا رضي الله عنه، إلا هو خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، هو رابع الأربعة فضلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفضلهم على حسب خلافتهم. فخير الناس بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. فيقول: ما أنا إلا رجل من المسلمين. إذن كان علي رضي الله عنه لإنصافه يعرف للشيخين فضلهم، وما كان يغمطهم حقهم رضي الله تعالى عنه، ولذلك كان يقول: على منبر الكوفة من قدمني على الشيخين، من قدمني على الشيخين، يعني على أبي بكر وعمر، جلدته حد الفرية. من قدمني على الشيخين جلدته حد الفرية، يعني 80 جلدة، حد القذف، لأنه يعلم أنه ليس بأفضل من أبي بكر وعمر، بل هما خير منه رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك كان بعض السلف ممن كان متشيعا، تشيع المتقدمين، يعني تشيع المتقدمين الذي كان في السلف، يقول: والله ما أحبه وأكذبه، يعني لا يمكن أن أكون محبا لعلي وأكذبه، لا يمكن هذا، لا يمكن أقول أنا أحب علي ثم أقول: لا يا علي أنت كذاب. قال: ما أحبه وأكذبه. هو قال على منبر الكوفة: من قدمني على الشيخين جلدته حد الفرية، يعني إذا كنت أحبه فلا بد أن أصدقه فيما يقول، وهو يقول بأن أبا بكر وعمر خير منه، إذن لأني أحبه أعتقد أن أبا بكر وعمر خير منه، خير من علي، وهذا هو الحق. ونحن أيضا نحب علي، والله هو أحب إلينا من آبائنا وأحب إلينا من أنفسنا، لكننا نعلم أنه في الفضل بعد أبي بكر وعمر وعثمان. والذي نعتقده وندين الله به أنه كان يحب الشيخين، وأن الصحابة كلهم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يعرفون لعلي قدره، ويعرفون لآل البيت قدرهم، ولذلك رغب عمر في مصاهرة علي لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رغب في مصاهرة عمر، ولذلك لما رأه كفءا لمصاهرته زوجه ابنته على صغر سنها وهي ابنة 13 سنة وهو أكبر من أبيها بكثير، لأن عليا حين استشهد كان ابن 63 سنة وعمر حين استشهد كان ابن 63 سنة صحيح، مع أن علي رضي الله عنه عاش بعد عمر سنوات طويلة، عاش خلافة عثمان 12 سنة وعاش مدة خلافته 5 سنوات، يعني هذه قرابة 17 سنة هكذا. فكان عمر أكبر من أبيها سنا ومع ذلك زوجها إياه رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الظن فيهم، هذا الظن أن العلاقة بين الصحابة وآل البيت علاقة حب ومودة واحترام وتقدير ومعرفة للفضل والمكانة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب مداوات النساء الجرحى في الغزو. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة. باب رد النساء الجرحى والقتلى. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. باب نزع السهم من البدن. ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة، هل القتلى نقلوا إلى المدينة؟ الجواب نعم، القتلى حملوا إلى المدينة، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يردوا إلى أرض المعركة وأن يدفنوا حيث قتلوا، فبعض القتلى نقلوا حقيقة إلى المدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بردهم فأرجعوا إلى أرض المعركة ودفنوا ثم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب نزع السهم من البدن. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: رمي أبو عامر في ركبته فانتهيت إليه قال: انزع هذا السهم، فنزعته فنزى منه الماء، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. ستأتي القصة مفصلة. نعم إن شاء الله. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم سهر، فلما قدم المدينة قال: ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت سلاح، فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص، جئت لأحرسك. ونام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قبل أن ينزل الله عز وجل على نبيه قوله: والله يعصمك من الناس. في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس في مكة، وفي أول قدومه إلى المدينة كان يحرس خوفا عليه من الأعداء، فكان أول قدومه إلى المدينة لا يمشي إلا في حراسة، وفي ليلة نام فقلق صلى الله عليه وسلم، قلق وأصابه أرق، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فلما قال ذلك وإذا به يسمع صوت سلاح على الباب، فقال: من هذا؟ قال: أنا سعد بن مالك يا رسول الله، فدعا يعني سعد بن أبي وقاص، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أنزل الله عليه قوله والله يعصمك من الناس، فكشف سجف بابه يعني ستارة بابه وصرف الحرس، وكان بعد ذلك لا يحرس صلى الله عليه وسلم، لا يحرس من قبل الصحابة، ذلك لأن الله عز وجل هو حاميه، هو الذي يحميه وهو الذي يمنعه من الناس يعني يحفظه من الناس. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضه، لم يرفعه إسرائيل عن أبي حصين. هكذا هنا: لم يرفعه إسرائيل عن أبي حصين. وفي الهندية وهامش اليونينية وكذا في العامرة: لم يرفعه إسرائيل ومحمد بن جحادة عن أبي حصين. موجودة هذه عندكم؟ هي في هامش اليونينية وهي في العامرة، في طبعة العامرة، وطبعة العامرة تكلمنا عنها، وكان بعض أشياخنا يقول هي على رواية ابن عساكر، والله أعلم. نعم.

الدين وغلبت الرجال. ثم قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب، فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، ثم نظر إلى المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. نعم، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنس هنا قال فلما فتح الله عليه الحصن يعني حصن خيبر ولا زال هذا الحصن قائما أو بقاياه، قال ذكر له جمال صفية بنت حيي رضي الله عنها وقد قتل زوجها وكانت عروسا، قتل زوجها وكانت عروسا يعني كانت حديثة عهد بعرس، كانت حديثة عهد بعرس تزوجها زوجها ثم غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها كان من صناديد اليهود ومن كبرائهم، فقتل كافرا ووقعت هي في السبي، ذكر له جمالها يعني بعد أن أعطاها لمن؟ دحية، بعد أن أعطاها لدحية، جاء دحية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطني جارية من السبي، فقال خذ جارية من السبي، فمضى وأخذ أجمل النساء وهي صفية رضي الله عنها، فجاء رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعطيت دحية صفية سيدة النضير وبني قريظة لا تصلح إلا لك، لا تصلح إلا لك، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه بها فجاء بها، فلما نظر إليها النبي يا أخوان شوفوا من جواله هنا، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال لي دحية خذ جارية من السبي غيرها، وقيل بل اشتراها منه بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم رضي الله عنهما حتى حلت في الطريق يعني حاضت وطهرت، ومعلوم أن الجارية تطهر بحيضها، وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يطلق سراحها فتلحق قومها، خيرها بين أن يعتقها فتكون حرة ويرسلها إلى أهلها معززة مكرمة يعني إلى اليهود، وبين أن يتزوجها بعد العتق، فآمنت بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ورغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لا يرغب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت ورغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ونالت شرف الدنيا والآخرة، شرف الدنيا والآخرة، صارت أم المؤمنين وأمهات المؤمنين هن أزواجه في الدنيا وفي الآخرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ركوب البحر، حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان، وذكروا أنه لقصرها كانت لا تدرك الركوب إلى، لا تستطيع الصعود إلى الهودج، فكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اختلفوا هل هي مما ملكت يمينه أو إحدى أمهات المؤمنين، قالوا ننظر إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما أصبح صلى الله عليه وسلم وقد بنى بها ثلاثا يعني ثلاث ليال وهو يبني بها عند السد الصهباء، فلما أصبح وقد أمر بالهودج فشد على ناقته ثم خرج بها، فكانت لا تستطيع أن ترقى لقصرها رضي الله عنها، فنصب لها ركبته يعني جلس ورفع لها ركبته لتضع قدمها ويرفعها، فهي أيضا أكرمت النبي صلى الله عليه وسلم وأجلت أن تضع باطن قدمها على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فثنت ركبتها ووضعت ركبتها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم فرفعها حتى دخلت الهودج، ثم أسدل الستار عليها وركب هو في مقدمة ناقته، فعلم الناس أنها إحدى أمهات المؤمنين لأنه حجبها صلى الله عليه وسلم فعلم الناس أنها إحدى أمهات المؤمنين. نعم. قال رحمه الله تعالى باب وأيضا معلش سامحني يا شيخ كل شوية أنا قاطعك لكن تجي كذا. لما دخل بها رأى على خدها حمرة يعني أثر ضربة فسألها عن ذلك وقلنا أنها كانت حديثة عهد بعرس فسألها عن هذه الضربة التي على خدها خدها منتفخ فذكرت أنها حين تزوجت زوجها رأت رؤيا وهي عروس فلما أصبحت مسكينة لصغر سنها وكانت طفلة صغيرة على نيتها زي ما يقولوا صارت تحكي لزوجها ما رأت فقالت رأيت القمر سقط في حجري رأت في المنام أن القمر وقع في حجرها فما استتمت حكايتها حتى صفعها زوجها صفعة قوية على وجهها وقال لها تريدين أن تنكحي ملك العرب يقصد النبي صلى الله عليه وسلم فتحقق ما قاله مات قتل بعدها بأيام ولا زالت أثر الصفعة في وجهها رضي الله عنها حتى تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال رحمه الله تعالى باب ركوب البحر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبانة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثتني أم حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها فاستيقظ وهو يضحك قالت يا رسول الله ما يضحكك قال عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت معهم وفي الهندية منهم وكذا في هامش اليونينية. نعم. أحسن الله رحمه الله. ثم قالت رضي الله عنها ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثا قلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم فيقول أنت من الأولين فتزوج بها عبادة بن الصامت فخرج بها إلى الغزو فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها رضي الله عنها. باب من استعان من الضعفاء والصالحين في الحرب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أخبرني أبو سفيان قال لي قيصر سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فزعمت ضعفاءهم وهم أتباع الرسل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد قال رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وهكذا الأمة في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان نحن لا ننصر إلا بضعفائنا ولا نرزق إلا بضعفائنا. وهذا سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى أن له فضلا على بعض فقراء الصحابة قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم فكيف في هذا الزمان. ولا شك أن سعدا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من العشرة فكيف بزماننا يأتي إنسان فضله الله عز وجل بمال أو جاه أو منصب ثم يرى إنسانا هو دونه في هذه الأمور الدنيوية دونه في الغنى أو الثراء أو المال فيحتقره ويزدريه وربما تسلط عليه وظلمه فقط لأنه ضعيف أو لأنه لا ظهر له كما يقال ولا قوة له ولا نصير له إلا الله عز وجل وربما أمر بظلمه أو باضطهاده وما يدري أنه ربما ينصر بسبب هذا الضعيف. فالأمة لا تنصر ولا ترزق إلا بضعفائها وهكذا نحن ننصر ونرزق بضعفائنا ولذلك ينبغي على الإنسان أن يرحم من دونه وأن لا يقيس نفسه بالثراء والغنى والمناصب والأحساب والأنساب لا القياس عند الله بالتقوى رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع من الأبواب لو أقسم على الله لا أبره ربما أنت تكون من أثر الناس ومن أعلى الناس مناصب وآخر قد لا يؤبه له يكون هذا عند الله خير منك. قد سبق أن ذكرت لكم أني رأيت رجلا في هذا المسجد عامل نظافة يعني إذا رآه الإنسان ربما كثير من الناس لا يأبه به وربما بعض من لا يخاف الله سخر منه أو آذاه. في هذا المسجد رأيت عامل نظافة أعجمي يحفظ القرآن وقرأ الكتب الستة كاملا قبل أن يأتي إلى هذه البلاد، وعنده شهادة بالفتيا. نعم، هنا أدركته، هنا عند باب عثمان رضي الله عنه، عامل نظافة أعجمي، قرأ الكتب الستة ويحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وهو مفتي، لكنه ما وجد في بلده عملا، فجاء إلى هذه البلاد يعمل عامل نظافة وهو مفتي في بلده. ولذلك يا إخوان، لا تنظروا إلى الناس بأبصارنا القاصرة، ولا تقيسوهم بمقاييس الدنيا بالمال والجاه والثياب. المقياس عند الله غير هذا المقياس. إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولا إلى ألوانكم، لكنه ينظر إلى القلوب والأعمال. والله العظيم يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واحذر يا عبد الله من الكبر، فإنه ليس شيء يتلف الإنسان كما يتلف الكبر والغرور العبد ويحبط العمل. الكبر ربما يكون مثقال ذرة من كبر يقع في قلب الإنسان، فتكون هذه المثقال ذرة من الكبر هي التي تعقبك، وهي التي تقضي عليك. فاحذر ذلك، واعلم أن الله عز وجل يحب من عباده المتواضعين. قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هي صفاتهم؟ أول صفة قال: أذلة على المؤمنين. فالذلة والتواضع لإخوانك من الصفات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. نعم، اقرأوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح عليه، ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح، ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح. باب لا يقول فلان شهيد. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله أعلم بمن يكلم في سبيله. لا، الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله. نعم، الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه، كلما وقف معه، وإذا أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. باب التحريض على الرمي. نحن لا ندري بما يختم لنا، نحن لا ندري بما يختم لنا. إياك أن تغتر بعملك، تقول: أنا فعلت وفعلت وفعلت. العبرة بالخواتيم. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان مقتديا فليقتدي بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول ابن مسعود: الحي يا أخوان لا تؤمن عليه الفتنة. فإياك أن تغتر بعملك، تقول: والله أنا فعلت وأفعل من الطاعات، أنا أقوم الليل وأصوم النهار ومحافظ على الجماعات وأفعل كذا وكذا. ما تدري بما يختم لك. نحن نسير في هذه الدنيا ونقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. كم من إنسان كان ظاهره الطاعة وكان يصلي مع المصلين ويصوم مع الصائمين ويقوم الليل ويعلم الناس ويدرس ويفعل ويفعل ثم مكر به. اللهم لا تمكر بنا. فالعبرة بالخواتيم. كم من إنسان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس ثم يختم له بالنار والعياذ بالله. وهذا مثال. هذا الرجل قاتل قتالا شديدا وأبلى بلاء حسنا، فقالوا الصحابة قالوا ما أبلى اليوم ما أبلاه فلان، فقال أما إنه من أهل النار، فتعجب الناس قالوا إن كان هذا من أهل النار فمن من أهل الجنة. فقال رجل أنا صاحبه، يعني أنا أصحبه، أنا أكون مصاحبا له اليوم أنظر. فلما كان المساء جرح جراحات كثيرة فقيل قد مات يا رسول الله، قال إلى النار، أعوذ بالله، قال إلى النار. ثم قيل لم يمت بعد، به رمق، فما استطاع أن يتحمل آثار أوجاع الجراح، فوضع مقبض السيف في الأرض وذباب السيف بين ثدييه ثم تحامل عليه حتى خرج السيف من ظهره، فجاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما سمعتم. ولذلك أنت تطيع الله وأنت لا تدري هل يقبل منك أو لا. أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا يدعون الله رغبا ورهبا، ما يعلمون يقبل أو لا. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله كان يقول والله ما أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله. وأحدنا إذا فعل الطاعة ظن أنه كسب الجنة، أنه بشر بالجنة. وعمر رضي الله عنه بشر بالجنة مرارا، فكان يقبض لحيته ويقول إيها يا ابن الخطاب لا يغرنك أن بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لربما على عدة لم تأتي بها، على شرط لم تقم به. وهو عمر المبشر بالجنة، وأبو بكر رضي الله عنه مبشر بالجنة وكان يبكي بكاء شديدا، وهكذا بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أحدنا إذا فعل طاعة ظن أنه قد جاز القنطرة. ولذلك يا عبد الله لا تأمن مكر الله سبحانه وتعالى، مهما فعلت لا تأمن. وإياك أن تغتر بعملك، والله لن تدخل الجنة بعملك، إنما تدخل بفضل الله عز وجل. قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت، ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه صلى الله عليه وسلم. فإياك يا عبد الله أن تغتر بطاعتك، أن تغتر بعبادتك، أن تغتر بعلمك، أن تغتر بأي أمر تقوم به، أنت عبد مأمور، والله عز وجل هو ملك الملوك سبحانه، يقبل ممن يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل. ربما يعفو عن العبد في أمور عظيمة. بالأمس مر معنا قال يا رسول الله أسلم أو أقاتل، أو أقاتل ثم أسلم، قال أسلم ثم قاتل، أسلم وقاتل وقتل، قال عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا، ذاك كرم الله عز وجل. وربما عبد يطيع الله عز وجل 100 سنة ثم يختم له بغير ذلك، نسأل الله العافية. ذاك الذي قتل 100 نفس في البخاري، 100 نفس ثم خرج تائبا أدركته الوفاة، مات، الله عز وجل قد غفر له، جاءت ملائكة الرحمة، أخذت ملائكة الرحمة بفضل الله سبحانه وتعالى، مع أنه أسرف على نفسه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفي المقابل قد يكون الإنسان ظاهره الطاعة ويختم له بغير ذلك. هذا حادثة هذا الرجل. والثاني مدعم، والثالث كركرة. مدعم كان على رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه سهم غرب، قالوا هنيئا له الشهادة لما كانوا في وادي القرى يعني في العلا، قال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها من المغانم قبل أن تصيبها المقاسم يوم خيبر لتشتعل عليه نارا، إن الشملة التي غلها من المغانم قبل أن تصيبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. شملة كم يعني قيمتها؟ 10 ريال. طيب الرجل كان في ذاك الزمان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحمل كل نفقات سفره، الدابة على حسابه، السلاح على حسابه، نفقة الطريق على حسابه، وربما يقتل هو ويعقر فرسه

قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي. هذا الحديث له طريقين، أورد البخاري له طريقين. طريق الأول رواية مسدد عن يحيى عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه هكذا. والطريق الثاني قبيصة عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي، أليس كذلك؟ نعم. الطريق الأولى ساقطة في الهندية، لا توجد. الطريق الأولى لا توجد في الهندية، يعني في الهندية قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان، أورد الطريق الثاني، أما الإسناد الأول ما أورده. وقال هنا ليس عند أبي ذر الإسناد الأول، ليس عند أبي ذر. نعم. هم كأن النسخة الهندية موافقة لرواية أبي ذر الهروي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الدرق. حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب قال عمرو حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاثة، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. قالت وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، فقالت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده ويقول دونكم بني أرفدة، حتى إذا مللت قالت حتى فتح الفاء أو كسرها دونكم بني أرفدة. نعم. أحسن الله إليكم. دونكم بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي. قال أحمد عن ابن وهب فلما غفل. نعم، يعني وقف لها على الباب وجعلت هو يسترها بجسده صلى الله عليه وسلم، وهي وضعت ذقنها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم تنظر من ورائه. فلما طال وقوفهما، طال وقوفه صلى الله عليه وسلم ووقوفها، قال لها حسبك، يعني هل اكتفيت؟ هي تقول كنت قد اكتفيت لكنني كنت أريد أن أرى منزلتي عنده، فقالت لا، فوقف لها ثم قال حسبك، يعني يكفي هذا؟ قالت لا، فوقف لها وفعلت ذلك مرارا حتى تعبت هي، فقال لها حسبك، قالت نعم، فصرفهم ودخل. يعني معناها أوقف الناس هؤلاء الحبشة الذين كانوا يلعبون بالرماح، يعني يأتون بحركات بهلوانية قتالية في المسجد ليري أهله، ليري زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر، وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف، وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا، ثم قال وجدناه بحرا، أو قال إنه لبحر. باب حلية السيوف. نعم. وفي الهندية باب ما جاء، هذا في الهامش عندكم؟ في الهندية في الصلب. نعم. إيش عندكم في الهامش؟ باب ما جاء في حلية السيوف. نعم، هو كذلك في الهندية باب ما جاء في حلية السيوف. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال سمعت سليمان بن حبيب قال سمعت أبا أمامة يقول لقد فتح الفتوح قوم ما كان حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابية والآنك والحديد. نعم، يعني الصفرة النحاسة والحديد. نعم. قال باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبر أنه غزا مع رسول الله هكذا أخبر، وفي الهندية أخبرهما أنه غزا، هذا في الهامش أخبره، وفي الصلب أخبرهما أخبر. نعم ماشي. أحسن الله إليكم أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، يعني الشجر كثير العضاه كثير الشجر، نعم فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة وعلق بها سيفه ونمنا نومة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال من يمنعك مني؟ فقلت الله، قالها ثلاثا ولم يعاقبه وجلس. نعم، وهكذا الذي حدث، يعني عادوا من الغزو وكانوا متعبين جدا بعد سفر طويل وقتال، فجاءوا إلى واد كثير العضاه كثير الأشجار، فكل أخذ شجرة نام تحت ظلها، يعني تفرق الصحابة بين الأشجار لأن الوقت وقت نهار وشدة حر وشمس، فصار الناس يستظلون بالأشجار. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى شجرة فعلق سيفه على غصن من أغصانها ونام تحتها، وإذا برجل من المشركين كان يتبعهم، فلما رأى الجيش كله قد نام وليس فيهم رجل مستيقظ صار يمشي على مهل حتى وصل إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل سيف النبي صلى الله عليه وسلم من على غصن الشجرة واستله، فلما استله استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظ رأى هذا الأعرابي والسيف في يده مصلة وهو واقف على رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا محمد من يمنعك مني، يعني من يحميك مني، من يحفظك مني؟ قال الله، يعني الله يحفظني منك، الله يمنعني منك. فلما قالها ارتجف الأعرابي وسقط في الأرض وسقط السيف من يده، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ السيف وقال من يمنعك مني، من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخذ، يا محمد كن خير آخذ. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فاستيقظوا وجاءوا، وكان كما سمعتم قالوا إن هذا فعل كذا وكذا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل ولم يعاقبه، يعني أطلقه دون أن يعاقبه. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب لبس البيضة. حدثنا عبد الله، والبيضة هي الخوذة، يقال لها البيضة ويقال لها المغفر. البيضة هي الغطاء من الحديد الذي يلبسه المقاتل على رأسه. نعم، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة عليه السلام تغسل الدم وعلي يمسك، فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألزقته فاستمسك الدم. نعم، قبل هذا، يعني قبل قوله باب لبس البيضة، هناك عبارة زائدة في النسخة الهندية بعد قوله ولم يعاقبه وجلس، قال في الهندية وروى موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد عن الزهري قال فشام السيف قال فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه. موجودة هذه عندكم في الهامش؟ هذه في الهندية بعد قوله ولم يعاقبه وجلس، قال وروى موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد عن الزهري قال فشام السيف فها هو ذا جالس، قال فشام السيف فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه. نعم، وهناك لفظتان زائدتان في الحديث، قال فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال من يمنعك مني، من يمنعك مني، مرتين في الهندية. قال فقلت الله، الله أيضا مرتين، قالها ثلاثا أيضا في الهامش. نعم، قلنا لكم أن أوثق نسخ الصحيح المطبوعة فيما نعلم ثلاث نسخ، هي أوثق النسخ المطبوعة الآن فيما نعلم، النسخة الأولى هذه التي هي السلطانية التي هي فرع من اليونينية، يعني طبعت على اليونينية، واليونينية كما قلنا هي نسخة الإمام اليونيني رحمة الله عليه الذي اهتم بصحيح البخاري وجمع نسخ الصحيح يعني روايات الصحيح، وجمع العلماء وقابلوا نسخ الصحيح وكانوا يكتبون اختلاف الروايات في الهامش ويضعون لكل رواية من روايات صحيح البخاري رمزا، يعني رواية كريمة لها رمز، ورواية الكشميهني له رمز مثلا، رواية أبي ذر الهروي، رواية ابن عساكر إلى آخره، جعلوا لكل رواية رمزا وكتبوا في الهامش اختلاف هذه الروايات في الألفاظ. وهذه النسخة قرأت على اليونيني بمحضر من ابن مالك صاحب الألفية، فكان ابن مالك تلميذا يسمع الصحيح على اليونيني، واليونيني تلميذ على ابن مالك في مسألة الإعراب والضبط. هذه النسخة كانت من أنفس النسخ كما نص على ذلك الإمام القسطلاني رحمة الله عليه، وهذه النسخ كانت في هذه النسخة كانت في خزانة الخلفاء من بني العباس، ثم صارت إلى بني عثمان في خزانة الملوك. وحتى أن القسطلاني، والقسطلاني تعلمون أنه كان في عهد بني العباس في القاهرة، لما ألف كتابه شرحه على البخاري ما اسمه؟ إرشاد الساري إلى صحيح البخاري، اعتمد على هذه النسخة، وكان لم يجدها في أول الأمر حين جمع شرحه وألفه، لكنه وجد فرعا عنها، يعني نسخة منسوخة عن نسخة اليونيني رحمة الله عليه. فماذا فعل؟ شرح الكتاب على فرع اليونينية، ثم وجد الجزء الثاني، النصف الثاني من الصحيح نسخة اليونينية، فقابلها وأشار في الهوامش إلى مقابلتها بنصف، ثم وجد المجلد الأول. فكانت هذه النسخة كما قلنا في خزائن الملوك، حتى أراد السلطان عبد الحميد الثاني طباعة الصحيح، فأرسل هذه النسخة من الأستانة إلى القاهرة إلى الأزهر، وأمر شيخ الأزهر في ذاك الوقت وهو حسون النواوي أن يطبع الصحيح طبعة تكون وقفا على العلماء مجانية لا تباع. فجمع حسون النواوي بعض النسخ العتيقة التي كانت في خزائن مصر، في مكتبات مصر، من النسخ القديمة التي عليها سماعات الأئمة القدامى، وأرسل إلى مكة في ذاك الزمان يعني قبل أكثر من 100 سنة من الآن، يطلب نسخة عبد الله بن سالم البصري الذي أسمع الصحيح مرتين في جوف الكعبة، وكانت نسخته نسخة نفيسة لأنه قابلها وحررها على نسخ المتقدمين من أهل العلم. فأرسلت تلك النسخة من مكة إلى مصر، وجمعوا العلماء هذه النسخ وقابلوها، وكان قد اجتمعت لجنة مكونة من 19 عالما، 19 عالما أسماؤهم موجودة في أول هذه الطبعة. ثم طبع الكتاب في 9 أجزاء صغيرة، ظهرت الأجزاء الثلاث الأول سنة 1300، ثم الأجزاء الثلاث التي تليها في السنة التي بعدها سنة 12، ثم انتهى الكتاب سنة 13، كتب على كل صفحة في الصفحة اليمنى وقف لله تعالى، وفي اليسرى لا يباع ولا يشرى ولا يرهن، في كل صفحة من صفحات الكتاب هكذا. ووزعت نسخ الكتاب على أهل العلم في ذاك الزمان ونفدت. هذه هي الطبعة اليونينية. فلما نفدت سنة 14 للهجرة، في السنة التي بعدها يعني سنة 15، أمر السلطان عبد الحميد بإعادة طباعة الصحيح في الأستانة يعني في إسطنبول، لكنهم اعتمدوا على نسخة واحدة قالوا هي رواية ابن عساكر، هي رواية الإمام ابن عساكر رحمة الله عليه، وهي التي تسمى بالعامرة لأنها طبعت في المطبعة العامرة بالأستانة سنة 1500. هذه طبعة العامرة وهي بين أيدي بعضكم. وأما الطبعة الهندية فهي التي اعتنى بها الهنود، واعتمدوا على رواية أبي ذر الهروي، اعتمدوا على رواية أبي ذر الهروي واعتنوا بها عناية فائقة. وتعلمون أن أهل الهند خلال 400 سنة الأخيرة كانوا هم أشد الناس عناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ناحية ضبط نصوص النسخ والكتب، ومن ناحية شرحها وخدمتها وتأليف المصنفات في رجالها